يجوش الواحد يسأل المريتان سليت اليوم وكيف سنعرف. إن ظن أنه يجهل ذلك أو خاف أن يتهاون فليسأل، وإلا فلا حاجة.